وشيئا ضارا للفكر والنفس والصحة والقوى، ولا فائدة من وراء ذلك اطلاقا. طيب، ما العاصم من هذا الغلط؟ ما الذي يجعلني قادرا على ان لا اعيش مع الماضي؟ حقيقة صعب. كنت ادخر امالي كلها لطموحات واحلام كنت انسجها في حياتي، وما اكثر ما بذلت من وقت وجهد لامل كنت اريد ان احققه ولم يتحقق. كيف استطيع ان امر من جنب هذا الواقع دون ان اعبأ به ودون ان التفت اليه وان اقول فقط كما قال رسول الله، نعم قدر الله وما شاء فعل؟ الحقيقه صعب. لا يستطيع كل انسان ان يحرر نفسه من عذاب الماضي ومن الالم على الماضي. طيب، ما الدواء؟ الدواء يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما تبذل الجهد الذي لم تدخر في سبيل آمالك طموحاتك مصالحك، ثم انك بعد كل ما بذلت لم توفق ولم تستطع ان تنجز ما قد قصدت اليه، بل الذي وقع مثلا نقيض ما كنت تحلم به، العناد في هذه الحاله ان تستعيد عقيدتك الحيه النابضه بالله عز وجل، وهو ان الله حكيم يضع الامور في نصابها، وانني ربما كنت اظن ان هذا هو الخير، ولكن نظرا الى ان هذا الامل لم يتحقق فلعل ما وقع هو الخير، ولعل ما كنت امنه واحلم به هو الشر. هذا شيء. شيء ثاني، هذا قضاء قضاه الله، قدرا قدره الله. عندما اذكر ان هذا قدر قدره الله عز وجل اتذكر انني لو بذلت اضعاف ما بذلت من جهد، وان الدنيا كلها لو اجتمعت لتكون عونا لي، ولو ان حيل الاذكياء والعقلاء اجمع تضافرت معي لما تحقق ذلك الامر قط، لان سجاف الغيب لما ارتفع عند وقوع الامر تبين ان ذلك الامل لم يكن في قضاء الله، وان رغبتي هذه لم تكن في قدر الله عز وجل، وانما المقدور والمقضي نقيضه. اذا فعلام اخر، ما يمكن ان يقول عاقلا والله لو انني بذلت جهدا اكثر لحصل كذا، او لو انني استعنت بفلان بدل فلان لم اكن اكثر صدقا، او لو انني قرات الكتاب الفلاني لما نعم خبت في امتحاني. هذا الكلام خطا علمي. لماذا؟ لان الامر بعد وقوعه يدلك على ان هذا هو قضاء الله وهذا هو قدر الله. واذا كان الامر قضاء الله وقدره، فمهما كانت هنالك جهود ومهما كانت هنالك وسائل وحيل واسباب اضافيه، فانك لن تستطيع ان تغير من قضاء الله شرا نكيرا. اذا علمت هاتين الحقيقتين افرغ صدرك

طاقتك فقط، مع اليقين بان هنالك خالقا وان هنالك رازقا وواهبا وموفقا، ولكن هذا الخالق بهذا امر وبهذا السلوك، يعني على هذا المنهج سير الباري سبحانه وتعالى. الواجب الثاني بعد ان تمر من مرحلة المعالجة والمحاولة، اذا اتقت الله تحمده ويصل خيرا، وان وجدت انك قد فوجئت بنقيض ما كنت ترغب، تدع الماضي وترقب من في المستقبل. نعم، لذلك لان هذا الماضي اسلك من يدك، ولم يعد منك طاقتك ولا تحت سلطان فكرك وعقلك، هنا ظهر لك القضاء بعد ان مررت واجتزت به، هنا ظهر القضاء. قل عندئذ هذا ما قضى الله ولم اكن اعلم، وما شاء الله فعل، ولعل ما قدره الله لي هو الخير. فانك ان فعلت ذلك جمعت بين امرين اثنين، انك تنشط كما ينشط اولئك الاخرون الذين يسيرون وهم غير ملتفتين الى الله ولا مؤمنين به، وفي الوقت نفسه لا تبدد جهدك في البيداء الماضي دون فائدة ودون أي ثمرة تتوقعها أو تنتظرها. هذا القانون التربوي أيها الأخوة رد علميا على من يتصور من الملاحدة أن إيمان المؤمنين بالقضاء والقدر هو الذي جعلهم يركنون إلى الكسل وإلى الدعر. إذا قرأتم كلام الملاحدة تقفون على كثير من هذا القبيل، وإن كان هذا الأسلوب انتهى الآن، يعني ذلك الأسلوب التقليدي الذي كان الملحدون يمارسونه في الجزء الفكري انتهى، لأن هذا السلاح قد فل وصدق ولم يعد يفيد أصحابهم شيئا. لكن لا تزال كتب الماضي موجودة بين الأيدي، ممكن أن يرجع الإنسان إلى مجلة قديمة فيقرأ هذا الكلام، أو كتاب موجود في مكتبة يقرأ هذا الكلام، يقرأ أن سبب تخلف المسلمين إيمانهم بالقضاء والقدر، وسبب تقدم الغرب واعتمادهم على أنفسهم وعدم إيمانهم بالقضاء والقدر. هذا الكلام عبارة عن كلام خرافي أجرف لا يتماسك عليه أي بصمة من بصمات العلم أو البرهان المنطقي أبدا إطلاقا. الإيمان بالقضاء والقدر يحقق لك كنزين اسمك، كلاهما يرفع شأنك إلى أعلى درجات القوة، إيمانك بالقضاء والقدر. الكنز الأول أنه يدفعك إلى السير ويحقق في كيانك عوامل الطموح دون وجل ودون أي خوف من تضاريس الطبيعة والحياة إطلاقا، بالعكس تماما مما يتصور. إيمانك بأن الله قضى وقدر كل ما هو كائن وسيكون وجعلك لا تخشى، وأنت تسير في طريق الواجب لا تخشى من أي شيء، ما قدر كائن وما لم يقدر لم يكن. ومن هذا المنطلق انقذف أجدادنا من المسلمين جيلا أخرى جيلا أخرى جيل إلى شرق العالم وغربه، وجاروا بخوارق الأعمال وغامروا مغامرات عجيبة كيف ومر؟ لأنهم آمنوا بماذا؟ بالقدر، وآمنوا بالواجب الذي كلفهم الله به. ومن ذلك تجد أن هؤلاء الناس لم يخافوا الموت، إيمانهم بالقدر جعل خوفهم من الموت يمزق ويوضع تحت أقدامهم. لم يخافوا من أعداء، إيمانهم بقضاء الله وبالواجب الذي كلفهم الله عز وجل به جعل أعداءهم أمامهم جدارا، لم يدعوا الدنيا لا بصورتها المغرية ولا بصورتها الدافعة، عبارة عن عقبة أمامهم، لأنهم علموا أن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره تكفل لهم بكل شيء، فمارسوا واجباتهم دون أي وجل ودون أي خوف. والتاريخ الإسلامي العجيب الذي يسميه إلى اليوم الغربيون مغص تاريخ العربي، كل ذلك برهانا على ما نقول. كيف وصل من وصل الى جدران اوروبا، بل دخلوا ومكروا العالم الغربي ووصلوا الى جدران الصين وفعلوا الاعاجيب؟ ايمانهم بالقضاء والقدر هو الذي جعلهم ينقذفون بهذا الشكل. اذا الايمان بالقضاء والقدر جعلهم يركنون الى الدعث والخمول، ام جعلهم ينطلقون كسواد يمينا وشمالا؟ اي مجنون ينفس الحقائق ويسمي الظلام ضياء والضياء ظلاما؟ كيف؟ نعم، هذا هو الكنز الاول. الكنز الثاني الذي يعطيك اياه الايمان بالقضاء والقدر انك بعد ان تجرب وتجتاز العمل الذي انت بسببه ان وفقت حمدت الله، وان ظهر لك في الظاهر عدم التوفيق تجاوزت دون ان تستر الاما واحزانا عند تلك الساحه لتبدد جهدك وتبدد الامك وتدور على محور ذلك الماضي. هذا هو الكنز الثاني. فالمؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره قويا في كل حال، لا مخاوف المستقبل تصده ولا وقائع الماضي تجعله يحبس نفسه في سجون الحزن والألم والبكاء والأسى والندم، لماذا حصل كذا ولماذا حصل كذا. المؤمن دائما يصطدم الى المستقبل، ينظر الى ما امامه ولا يلتفت الى ما وراءه. اللهم ان التفاتة عبره، ياخذ العبره من ماضيه ويظل سائرا في طريقه. فاذا قال لك قائل الايمان بالقضاء والقدر هو الذي جعل المسلمين يقعون في هذا التقلص، قل له عد الى التاريخ وارسم الخط البياني، انظر كيف كان حاله هذه الامه عندما كان الايمان بالقضاء والقدر حيا نابضا في كياناتهم، تجد ان الخط كان في تصاعد. ثم انظر بعد ذلك عندما اصبح الايمان بالقضاء والقدر شيئا هشا هشيما في حياتهم، يعني ايمان تقليدي عندما يكون هذا الايمان موجود فاكثر المسلمين في هذا العصر، عندما تبدد الايمان بالقضاء والقدر في حياتهم انظر الى الخط البياني كيف آل امره، تجد انه آل في حياتهم الى الانحدار. اذا فتخلف المسلمين انما هو شأنكم انتم، شأن هؤلاء الذين افتقدوا الايمان بالله عز وجل على حقيقته، شأن اولئك الذين افتقدوا الايمان بقضاء الله وقدره على حقيقته.

يضرب بها ظهره، يعني هذا الطفل مهما كان غبيا لا يقول شايف الصوت اعلى مني، اذا الصوت مشرف اكثر مني. لا، علو الصوت على ظهر هذا الطفل علو تأديب وليس علو تقديس ابدا. اسرائيل هذه، من هذا الذي يستطيع ان يزعم ان اقحام الله اياهم في ديارهم وتركهم اياهم يعبثون بمقدساتنا؟ من الذي يتصور ان هذا نوع من الرفعة لهم او ان هذا نوع من التشريف لهم؟ لا والله اطلاقا. كيف الله يقول وان تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يكونهم سوء العذاب؟ ولكن الله عز وجل يجعل من عباده الذين ابغضهم ولعنهم يجعل منهم سياق تأديبا لعبادهم الذين يريد منهم ان يعودوا الى رشدهم. علم هذا من علم وجهله من جهل، فلا يتصورن متصور مثلا ان المسلمين سيبقى خيرا من اسرائيل، فلماذا جعل الله هؤلاء العصبة من شراذم الارض تتجمع في هذا المكان المقدس؟ والله هو شراذم، وهو عصبة، وهو مسترذلة في عين الله عز وجل الى قيام الساعة، ولا رضي الله عنها بعد ان سخط عليها ابدا بشكل من الاشكال. ولكن كما قلت لكم هؤلاء سياط لرب الله عز وجل بها عباده، فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا على مستوى اليقظة بهذه التربية وان نعلم قانون الله سبحانه وتعالى. اذا لو ان المسلمين امنوا بالله حق الايمان وارتقوا الى درجة حيوية في هذا الايمان وحكموا اسلامهم في حياتهم وجعلوه نظاما يهيمن عليهم، لرأيت ان الله خلق المعجزة، كل المعجزة، كل المعجزة اطفأ شعلة الحضارة في يد اولئك الغربيين ووضعها في يد هؤلاء الناس، ولرأيتهم اتحدوا بعد فرقة واجتمع شملهم بعد تمزق، ولرأيت القوة انقدحت فجأة على الكفر في قيامهم. يا لله، يا للعجب، أعدائنا يعلمون هذه الحقيقة أكثر مما يعلمها المسلمون. وآية ذلك أنك تسري جيدا إلى ما يخيف الغربيين. ما هو الذي يخيفهم؟ لقد رصدت وقرأت وسمعت وعشت الأدلة تلو الأدلة. لا والله ما رأيتهم يخافون شيئا في هذا العالم الإسلامي إلا شيئا واحدا، هو أن يتحول إسلامهم التقليدي إلى إسلام يقودهم إلى إيمان نابض يجمع شمله. قرأت تحذيرات بعضهم لبعض، وليس آخر ما قرأت كلاما للجن في يعني بحث له سماه ويذر إسلام، أين هو الإسلام الآن؟ يعني ليس هذا آخر ما قرأت، بل قرأت بعد ذلك كتابات كثيرة جدا لأشخاص مختلفين النخلة يحذر بعضهم بعضا من شيء واحد، وأن يتحول إسلام المسلمين إلى يقظة تحكمه، إلى قوة تجمع شملهم. ماذا عسى أن نصنع الإسلام؟ وفي يدهم القوة، وفي يدهم الطاقات، وفي يدهم كل شيء. يعلمون أن هذه الأمة انتصرت ذات يوم وركلت الحضارات كلها من أمامها بهذا الدين. ويمكن في كل وقت لو أن هذا الدين

وعلى النار سهل الارض السهل المستوي بسهلة ببيضاء لا صعود فيها ولا هدوء. ما معنى الكلام؟ هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام حجبت النار أي حفت النار بالشهوة وحفت الجنة بالمكاره. لكن لا تتفاجأ ولا تتأثر إن أقبلت إلى تنفيذ أوامر الله فوجدت هذه الأوامر تتنافى مع غرائزك النفسية، تتنافى مع رغائبك الشهوانية، تتنافى مع كثير لا أقول كل من طموحاتك البشرية، فتأتى لا تعجب ولا تتفاجأ. هكذا شأن أوامر الله سبحانه وتعالى. أرجو إياك أن تتفاجأ إذا اندلقت في طريق غضب الله فوجدت أن السبيل إلى ذلك معبد ميسر، تسير الخطوة الأولى وإذا بك تتحرك حركة آلية إلى أسفل الوادي دون أي تعب ودون أي نصب. لا تتفاجأ، هذا نظام الله سبحانه وتعالى. وكان من الممكن أن نجعل الله عز وجل عمل الجنة سهلا بسهلة بدلا من العكس، كان من الممكن هذا. لكن ماذا يقول الله؟ تبارك الذي خلق الموت بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم، ما معنى ليبلوكم؟ أي ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. ما هي قيمة الامتحان؟ لو أن عمل الجنة الذي يؤدي إلى رضوان الله يتفق مع شهواتي وغرائزي واحتياجاتي وأقرب من هذا العمل طلب الروح والجسد والغريزة، فبدون أمر الله سأسابق إلى هذا العمل بدون أمر من الدار عز وجل. ولو أن عمل النار كان مما تتقزز منه النفس بطبيعة الحال، يعني لو أن الطعام الذي حرم الله عليك أن تأكله كان كالفطيس التي تعافيها نفسك قطعا لن تبني إلى هذا الطعام، لن تبني إلى شيء محرم. ومن ثم فلا إقبالك على مرضاة الله يجعلك تستحق أجرا، ولا إجبارك عن منهيات الله عز وجل يجعلك أيضا تستحق أجرا بشكل من الأشكال. هذا شيء. الشيء الثاني، يريد الله عز وجل من الإنسان في هذه الحياة أن يكون عبدا لربه بالسلوك الاختياري كما أنه عبد لربه بالواقع الاضطراري. تلك هي مهمة الإنسان منذ أن يصبح راشدا بالغا إلى أن يدفن في التراب، أن تمارس العبودية لله عز وجل بسلوكك الاختياري. كيف يعني تمارس عبودية لله؟ لو أن كل أوامر الله متفقة مع شهواتي أهوائي ورغائبي لا تتجلى عبودية لله أبدا، هي ممارسة لعبودية لذاتي. أنا عندما أمثل أمر الله أنا في الواقع أحقق رغائبي، فالتمست القضية ترى أنا أمارس العبودية لرغائبي أم أمارس العبودية لله عز وجل. لابد الحكم الإلهي اقتضت أن يكون سلوكك إلى مرضاة الله على حساب كثير لكن من راحتك على حساب كثير من رغبتك على حساب كثير من مشتهياتك. عندما تقتل نفسك عن شهواتها، عندما تقفز فوق رغائبها، عندما تحمل نفسك شيئا من الشدائد املا في ان يرضى الله عنك، فما تفوح رائحه عبوديتك لله عز وجل، فما تتجلى عبوديتك لله سبحانه. نعم، ما معنى السجود ايها الاخوه؟ ولماذا كان السجود اعظم تعبير عضلي عن عبوديه الانسان لله؟ لماذا؟ لان الانسان المتكبر اصعب شيء عليه هذه الحركه. الانسان المتجبر اصعب شيء عليه ان يضع جبينه على الارض ويرفع اسافله هكذا، هذا شيء صعب. ولذلك عندما راى ابو طالب عم رسول الله مر بشعب من شعاب مكه، فراى محمدا صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه يصلون، نظر اليهم هكذا ثم وجدهم سجدوا السجود الذي مسجد، فاشمئز وقال: انا ابدا لا احب ان ترتفع اساتري على اعلايا. كذب يا ابا عن شحن الكبر موجوده في اعماق قيامه. لن يكون الانسان عبدا لله الا اذا مزق كبره ووضعه تحت قدميه واصطبغ بدلا عن ذلك بالانكسار والذل لله. ويتجسد هذا الانكسار في ماذا؟ في مظاهر السجود. اشد هذه المظاهر تعبيرا عن الذل لله عز وجل. اذا هذا عمل يكلف الانسان الشقاقه، وكذلك السلوك، وكذلك اوامر الله سبحانه وتعالى. عندما تنفذ اوامر الله ويرى الله ان تنفيذك لهذه الاوامر كلا تقطع عطاء، كلا تقطع انك فطمت نفسك عن كثير من شهواتها، حملتها كثيرا من المغارم، يعني أرغمت أنفك وأنت الإنسان المعتز. نعم، عندئذ يصيبك الله ما أثابك على حركتك، ما أثابك على شيء، إنما أثابك على ماذا؟ على هذه العبودية التي فاحت رائحتها في الكيان. لماذا كانت صلاة الجماعة تعدل صلاة الفجر مضروبة 27 مرة؟ لماذا أيها الأخوة؟ لأن الرجل المتوترس الذي يزن نفسه بميزان دقيق في الشارع يدخل المسجد، فيأتي نصيبه في مكان من الأمكنة عند آخر صف ينصبه، يصلي هنا، يركع، يسجد، وفجأة يجد رأسه قد صادف بين قدمي إنسان لو رآه في الطريق لما سلم عليه. انظروا الى المعنى، انظروا الى المعنى المتفاوت بسائق الكبر وبسائق الانزوية الزائفة. كيف تفرض نفسها في الشارع ثم تأتي عبودية الله لتصحح هذا ولتصحيه ولتزيل هذه التضاريس ولتجعل الناس كلهم كأسنان المشط عبيدا لله عز وجل؟ هذا الانسان المتكبر عندما يعتاد على صلاة الجماعة مرة اثنين مرة ويتعود انه يضع رأسه بين قدمي انسان ربما بهذا الشكل يفكر طيب ايهما الصحيح، هذا الواقع الذي اجدني يعني امامه في المسجد ام الواقع الاخر في الشارع؟ يأتي ايمانه بالله عبوديته لله ليقول له كل ذلك همسا، لا بل هذه هي الحقيقة، فأنت لا لست أعلى من هذا الذي تصلي إلى جانبه أو أمامه. وما تتصوره من التفاوت والرفعة في الشارع فهو شيء مزين، شيئا فشيئا مرة إثر مرة يكون القرار لهذه العبودية في المسجد وتزول هذه المظاهر الزائفة في المجتمع. هذا هو الأساس، الأساس عبودية الإنسان لله عز وجل. يعني هذا الكلام الكثير سننتي عليها إن شاء الله في درس مقبل إن أحيانا الله عز وجل.